إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيتنا في المتين بلا شك يلي ونزينا بالإحسان باللي ربنا سبحانه وغدي في كلام ربنا ونزينا بلا معنى بلا أنا ماكي العالي بلا نسوي إقبالا إقمانا يند وقف ليل إذا سجن ربنا باللي خلق إندا من إل من أكن رسع بذن أكن زغل إذا سجن أكني جرب وذي ضر شرخ بمن إمن إحنا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إيه نراك نزل أدي ونع وذي كرز في غوصي مني نسكوزة دينس إلا من ذكنا ليه أي نسيب نزي ودوينيك الشدعان ودوينيك بغان لا خطير. إيه نبغى نلي تبوسع نعطوه تبوسع إلا من ذكنا ردي نسلاي غطويني قعنان أي نتزل ندويني تضرون تبوكع أكن قارن إيه من ذان إلا دوز كع وإلا دوز كع إيه غض كع النزم إلى أدي وناع في غوثيوين سريس عسين لحالة عمنا تطوع في العالم بذلك خطرش أي قريق النزم تطوع سريس عسين النزم أبز كع بين ردس بجنين بالليل ويا غض كع يسعى سويلين يسعى أنكر قبل إمتان تسويع الدنيا نغم خرس عبدين أكل داغن نغم كريبين ومضيق الدين إيه أي نسمى المسنون ذواني الجلسان وقصب لحديث إنين إذن تسبقين وشبيح من البيان فلسة ربنا الثلاميس بالليغ العسد وذكاء إلى قدن أذلعون ربنا سبحانه والطلبين إلى من ذكنا تسمنا إلى سفن أو عران أم قران. يصوب عبد الله بن مسعود في الناس رضوان ربي مغيالة حافظ إما يدينا يندي مشتح من الجنسين ربنا الثالث إن الموتى لا يعذبون في قبورهم. الميتين سنعتد قبل إخوان السن يرناهم إذا قد يتين بنزم أنك أري خدم أنك رسم نعيماني إلى عذاب النين خطر شوية بشبح من النبيان يسجدنب اللوم ما ينز أكنا لدعون بتقارا مصدالي هذا دعون ربنا من ذكنا رسمنا إلى عذاب وذكا أكا ينزل الحديث الله يظنين يجند ويدي مبنى عائشة في الله رضوان الربيع يونو سوسات الضغوات يوت السولاي بدات فوتي وصدم يعني طلب طلب الحرام تشكي غدي نبكي الربيع طلب الحرام يعني اغرو من راينا لا تتش تنا هي تفكي دينا لا تتش اكن سمنا ربيع الى عتاب وفكا للفتنة لما تشوف الدجال ايه باش كان مازال يتسكن على ما يوصل واش نحن اليوم في الناس تربيهم في الدم وسقسا تنايس في البيشاكين تنغار لكن قارد هات وهات المعنى الناس باللي هاك نسمنا اندعو ربي من ذاك اللي راك نسمنا الى عذاب وذكا ما الى بصح لا العذاب وذكا لا العذاب القبر إيه عذاب القبر كي نغلى على عذاب وذكا بين ذي السلكين ويا غيش بحنا نبغي الناس بصح إيه ذي الدنيا تمطوطة كي ويا لا العذاب وذكا تمطوط إيه ما يتمثل إما رد ندر وين يدي يدر وش بيحنا نبيان نسطر ربنا بالتميز وين يدي صوبا حصان نستقنزن إيه وكاليس أكل إلى قد خدمن وين ترون عن تزر تنسل بدون تنسل وين ترسع الدين أكل قابل حالة العالية وين ترسل أين ترسل فعنه كرسل لا بعد لا بعد أين ترسل وصل لقر وصل تغرغر يصبروا ضد زيد بن ثابت ثلاثة رضوان الربين بالنار يونوس وشبح النبي ثلاثة ربين الثاني يلا يركب سفلة سردون ويلا ذات غراب يعني ذات الرحيل لابن الجعر يعني قادروا مكينة الجعر ونكن نجد يعني عزيز بن ثابت الصحابة أتاني تسجون على نغيط وضروا خمي نغل غربني أرسرني تنظر كيف قريب يجيب تغليب إيه تدران لن حلان الزكوان لن ميدين سوى مطلن يعني غربني زف غربني إنا يسن وش يحن البيض فلسا تربيه السلام سمي تنظر كلك يسن سردون تنير صحفان نغل سلام من هم ظلمي من لشو إلا نغم لهم إذا الميتينة إكسوان طلب بزكوانك يكرديون وركز في النيات لكن أحصير إن يسعيوا في موسى إن يسعيوا موسى غاب الشرك ورلنا رمع عبد الله ربين ورلنا رمع عن ربين ويرنموا يعني تنقرؤوا موسى نرد الإسلام إن يسعيوا إلى قصصنا باللي من لما يعني ربنا سبحانه أتي جروب وأتي انقرن وأتي أغني الزمن يقول لك ونسل لو كان فرط مطلب مالا من الميتين الوين لو كان يدعيها ربنا سبحانه أكنين أرون دين صور أرض مصوغين الوين وكنا نتسلم إيويني ميسلغ لكين إيويني تنسلم إيويني دغرون في القام السكع يجي من كل شيء يجي سجن وش يحمي نبيا فلسة ربنا الإسلامي يمدو كليل أكني أريسنا أكني أرحبز أكني أرهدين من سن يوسني غيثنا سن ربنا بطاط ليات يغيب الله يغيب الله يغيب نام حضر سيم دانان إلى أدخل من أين سرس من عن إيمان نول إلى قد خذ من أين كرسات أين ممكن ترجم وين سرت فيدي وين سرت من عن إيمانيون إيه يا ضد كان تسكير نكن عمالا نيدين أعوذ بالله نغن أعوذ بالله من أنا بالقبر خاطرش نحصى ونظر أكنغ بالنا وشبح للبيع فلسة صربيه الإسلاميس لا تبكين ضم قران وضوء عران أكم التنسو قدد أكم التنخد منه دعون ربي إلا من أكن ربي الصر أكن ربي منع أكن ربي حرز ويذهب أيوب الأنصاري فلسة رضوان ربي إنسان سيباني إلا يعني يونوات يفوش بحن النبي فلسة ربي الإسلامي من بعد ميد تغرب يعني يغرب يتيش غير يتيش يعني إذا كان كان أنا ما عيبت لغي والسور ينهب ويكين دوزين سنع تسدن الزقوان السن ولمي غاية مثل نكن لحد تكيمد نكوين لحد تكيمد نودر إلى من أكنار السنان يمتن بل أبخذ من وضع مربع أكني وتع وأبخذ من وضع عن بينة اليمر ولكن الفتينها اكني ارس بقنطاع مكين غديون ولال نغديون وزن وزن وزن وسمنا خطرش يونوس اكني تصوب عبد الله بن عباس الا سببت ريال اصحابي رضوان ربي لنبي الدم كان يلغي تسدو وش يحمي نبيا فلسات ربي الاسلامي يعدى نفسي زكوان تسكيلان قبول السلام الناس نقلتين سنع السبب ويرنب سنع السبب كويني تستوذر ونشتين وزن رد أكنا رسمنا عن إيمان سن إلى عتب المير الناس يود السن لغمز ورود السن إلا نتبدو سنامينا داشو ميد النامينا غاية مثل ويني تعوذ ويني تساوي الهضور قاسين إن من ذاك نريس حرش إن من ذاك نغلق كل أمن غير كارثة إيه موكين لما ما إلى الوضعني إلا تسكيلا تقول السلام إلا رجل غير أمن تسا وريح الرزالة أكن إيمانيس إما رجل غير أمن تسا أكن يعوز ربيع لشو كان

واتي تثبت ربي خاطرش اكني دينا بالحديث الى حديث ابن ذر يسكرت يعني امر قد زوارو القبر اول منزل من منازل الاخره المنازل الاخره يعني تشتري خمن نار تلقاني مضيقان نار ابرد او سفنكين يل امكن غيري وضرور امكن زوارو تكفر تنزوارو امر قد زوارو فضلك ولد مري من علم الثانية ان شاء الله هاي نري لين البادس لسر خاطر شرفين اسم عيد وربين يعني سكي السلامات ويزدير انشتني سلمنع ما يلد وينون المنعارة ما يلد وين ويعني منصر طحارة اي نيد تلسن البادس زي نيد مقرن زي نيد عرب اي نادي الظرف نزم ام خري الحوم ام خري الدوم لشو ميت الترجل لشو مري هبكير سوشو مري مدر اين الترجل اكنايس وقاروه يصفض دير مدان الفراء بن عازب اليوم الصحابين في اللاس رضوان الربير ينال لله يون وسن الفغد وش يحمي مبير في اللاس صربين هذا السلاميس يوتن الجنازة عندونه بحلوس ايه من كل الميتنين أكن أرث مطلب أثنى مطلب إمين ووضع أو أرث مقبر أكن أرث نقرب سكات يقيم مشبيح للبيان لتتصرفين التزاميس ونقيم نقنيرا التجاج ونسوسا أنزون يعني ميلدي والخشوع أنزون سفل لغيط ورينا ضد طيار في فراح ويرنا يتفدك عندون قشار قريب السنيس يقيم يطلع يرفض أن يسري جنيا ويسرو سري تلقع إيهم يقيمك طالكين يرفتق رويس ويناد يستعيد بالله من عذاب القبر سيني بردان نافيتا ينايسن طلبس العطر ربين إلمن تكني أرك نسمنا إلى عتاب أزكى إيهم وبعد ينايسن العبد المؤمن يمرين يعني بالقضاء عن التوليد التسليم يعني بإطلاق التوليد يمرين حضرة المتمعنة يمرين سويحين تين قراء لتدر الديس يعني مثلا حضرة الدلمون يمرين ينقلع التوليد ويتسطون اللقاء المؤمن لكي قبل الملائكة سيون وزم العالية سيون الصفان العالية يمن الدنيا أدر ست الملائكة جنين يعني كل ما ونسن يعني شبح النفر طفر أمزون ذي طيش أمزون ذي طيش وفنت ذي سن لكن قرن ذي كفن الجنة ويذين سرس الظلون الحموط أين سرس الظلون أكتني الجداس وينكن قرستن أدينين الجنة القيمة نرغر أزال وقلي يعني أول نس يعني ما في أثني صر لشو كان وديا الترجون يعني ما الترجون ألمنا يسد ملك الموت خاطرش ملك الموت نتعيب كل ربين إل من ذكنا ريطو طار وريح سنيالة مدان هكذا يعني مد يسد ملك الموت أدي قيمة رق رويس رق رويس ودينيا أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله والدوان أطار وحك العالية اصغر درم سورة المغفرة تسكيلة تقول السلام أدف أطار وحك نيا سليسر سلنا أنزل بندني مرأس قطر كرام ولني مرد ينجين كرام كرت قبوش لا كرام لكن قارن من شموخنا أكني أرد قطر قطر يعني قطقيت مني ما في مقواني أرد قطر وحدي يعني أسلسل وات يوي وات يعني وات تفك الملائكة مني تسكيلا تقول السلام أزل ويزكم لكن قال أزل أوتني لأزل الفرير مش لازم تطيس أصفن وتقرن تداخل في النيل وصدرون الحمط النيل يعني

ولكن أكن دارن سوشتك إكس وعظه إكس وعظ ربيه بس ينير الميتنين ليش ممكن أختي وثرود ميت إلها السورة إلها يناسيه لكن لخدين أنا عملك الصالح ولمي أنخري أكوان سيمدان أي تخضبه وأنا ضيام الدال باللي نخذي مينك مينك كرس الطنط ونعطنت زجي الطنط سيغرس من العالم أكنف عن مزكات أكنف عن تقلاخر فيك أكنف عن ترب في سبحانه هي خطر شميت أكنف حصان دبغا أكنف يدر تشبيح من النبي فالناس تصرفين السلامي وقفل حديث يرسل وين دي يسبكين الميت إما رأي المتاية المثال إما رأيهم أغاث ما يتسرون ثلاثي مولانيس غاث ما يلحزن ثلاثي مولانيس وحزنين دوكاليس بديت السنين ويد أريد من تيدس وغاث ما يلغيس عن أدري ما مقرأة لحاوش تطفان المهيب ويد إما رأيهم أذن من تيدس ثلاثة شوية ثلاثة قاوسيوي سناء أدو غالم يوز أتكمل أبريديس واتدون تيدس أين رد يغالن دي مولان؟ أتوان قلنا رد يلك يمدان أين رد يغالن دادريني أكين داغان؟ أتصوت رد يدك أين رك ضطرن؟ ولك ونسن؟ وريدون يدك ذاين الخضب إيه لحالة مكينة؟ سوالا من خدون أدوسان يعني الخدين الصالحات يعني غير نتخدم بنادم كاين العالم أما كيك فرحت يسف نادم أبابيس أم كيس الفرص دايم يسيب كانت بشيرة من البوليس أم تشكين ربني بالشري سوين إذا ترجون دوين رياض وصل لخل وصل غرغر أكاميه إيان العبدكي مضي المومن البلاد المكين إما رأي صاران شتكين أم كيس قبل الملايك أم كيس قبل العبانيس أم كيس الخدينيس الأعلانيس أم كيس يوفان أسنينيغ ربي سنجر الدنيا ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة أكنرو غلغ ألف وشول فيو ذو ذريميو يعني تحوشيو ذا بغا تحوشيو إذا شو كان ميدا صنف النير يناد العبد الكافر نغم النافق العبد الكافر كان يتمثل إما ريب القضاء يعني تسويع تنجروت لو تتقيق فيه بوران تودر فيه في الحياة فيه إما ريب القضاء الدنيا ويتقبل ويتدوم على الأخر أتصب انت الملايكة وذما ونسم ديبر كانت ويرنا نصعان تاين صار صفرون إذا ينكم قارون الهرع وذقي من الغرص أكليك من الوزوانه يعني غط أزال قطين لينس يعني معنى سنوك نبي أتي الظرف لازم أتي وديا وديا ملك الموت كنت لنا أكنا رأي التفسير وحين كمدانا هذه قيمة رقرويس رقرويس وسيمية أفرويح تفحانت أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وقت أفرويح تفحانت أفغد أن نتقعف الربين سبحانه وينظر الفنينس خطر شوري الله لان بلاد المكين يخدمين عليه يلمن تقولش تاكين إقوالا إقوفان أقاد لكين ويرنا أذكر تسكيلياني لتقول السلام قام تروح تاكين أذكر نفسي نسنا وروحي نس أمزون إيماني جرس فوت تولا بدا شو داش فوت إيمانة نجرك صابوط صابوطة كيغت لكن زج أتن سفزك سواما ونجرك فوذني وتدن جبب مبلا الشك أدن طعن بطاس بطاس يعني كان قنطاز وطاس وطاس وطاس وطاس فوذك يب ودي قيمة المجيناتي بسفر أكنيك تكسب نذن يعني صابوط ندقس ومباد أصدرون يعني ما لكن قرن أيني إيدي سجن أشبه من نبيه في الثلاثة صرفين السلاميس وإنه يسن يعني ما تسوحوي أم زون ضم يربوس الشفاء ضم يربوس وليش أن يتفعون أم زون نتساد يعني أم نتساد يعني ما رأي ننسيس إما رأي ننسيس أن دام أي جنيه بلا الشف أكثر من أي جنيه لما رأي كتنيه إما رأي الدين أكني عدلاني مزورا نيه أدعى الدين في جنيه أن تورون ومسيه إذا الملائكة أدينين من هون صار وحشتكين يضرب تفوحان لا صار وحشتكين ديرين أسنين وكين لسلام مثل لعنة تسمين سياري سم إقلام يتوصل من سير في الدنيا هذا ما صار ظنريك إن هذا الغام عن الوروح إمارات الدون ذا الغام في نوان النير إمارات الدون في نوان النير أبدون سم زوروح أفضل بنات الناس اللي تفوت في النير ولتفوت سلي نرى يعني أي غاف أدي تودرع ولتعرم كنقال القدر بالعناية إن من ذاكني أرسي مضان أدي قلني ويسي بعام خاطش معنى إمارن سلي لغانا تبكيكي ويب أبني السعليم المعنى سنفكاية كما تقدر إيه نصني تدران طار ويحتكي مطاف محل أتسوه أدي قلني ويسي ويسان زورون يقلين تونيس أفضل بنات الناس اللي ينتفور وتسلرا ودي ويغريز ضد الرسول في اللي تصربين السلامين لكن أراد السجن باللي ميال صن يال الروح أمكرت قبل أمكرت قبل الملائكة ويني كلام يلعام أذيب صفاء في العام وينو نقيد بالله كوري العرام من الشيء أكل بغل يغريز تشبيح النبي فلت الصربين السلامين لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيار يعني أرسلان في الفراء وسنسلان في الفراء إغنوان لا إغنير هذا ما يكشم ويغوم ويبتد سجنين معنى ونسلان نجر أيغوم اكتب تبسجني في هنا المعنى سكوت درامك واسم ينميه الى قطر بلاد المكين قطر ارقع قطر الروح ينس اكنيس الله ودي توابقر اكنا رايس وابقر حرام يعني قنين ارقع لشو كان امارات يغال امارات يغال أدشجع أدغال الروح فيه قرب لبذن لبذن البابيل أدت سنتين الملك الملكان أكسين أكند سنو دورو المؤمن أكند للنام أرسو يترى من نزل الليل يتسكت يريني في السحال سيون وذن أمنحان ويرنقوه لنتويا الملكة سيون وذن أمنحان خاطرش أكاريسي تبني جنوان ما يلغب الكبرة كير ما يلغب المنافقة كير ولي تسنين ذا شرد جيدية إما لا تنين من هم إذا ربي أثنين ها ها لا أدري ورحت غرا ورزر غرا أثنين إذا شو يبدينيك أثنين ها ها لا أدري ورزر غرا ورحت غرا أثنين من هون إذا قدني قد يتوشج عن أرض الويل المعنى قدني من تشجع ربي إذا شو أنا حيث قلنا يعني ظلنا غور نغذي شو إذا المعنى نغذي شو إذا فهنا يفهم السكة أنا حيث حصل يعني سيرين نغذي شو إذا قول إلا أثنيني ها ها لا أدري إهي أثنين إيوان يطلطي غريم في النير الدين غادي يقول بنادم لا كاين يتكذب السومات في مصر اكن داغ الارض اللي انت فوت في مصر تسمعت منين ازياد الحمول اللي غير تغاين في مصر هذا الصعب اللي غير متاكد داغ وغادي تضيق بلاد التحرص والتيم هذه التحريص حتى الصفات انا ماكش مسؤولية في فايقة لكن ويانان وز ياد يورو الغاز ودميس ورش بحرام سفرات اكن دامنوتش بحرام الريحات سوحوي ابتشكين مضام يردو سبعتها حاشة ويز И мир не имеет усердия, усердия к нараке пешра, своей нараке спать, своей нараке зурран. Зэссэкин, вэссэкин, зэссик, гики ваад раббин. Адьекир влад мне отъели, мин вот кичин, дэшу, отъели мне те, дэхзэйми их интерьер. И я сусит шар, атан усерд, лекен шар, альта, лекен дэ, يعني خطتيني يزدي ويكي مفاهمة لأمزون إما تزرهم دان الناس كثيرا الناس تكفل يريد معارك الخير إما تنزون أقل كي تصيب الشراء أيام كذكير تصيب يزدير الصفر يزدير لحالة إما تنين الخدايمين لكن بينزل تخبط إما كذل إيام الخدايم كي أمتشكد كتير إيرانك وتيني ربي خطرش يحصان بشو يتفرجون ويحصان بلاد المكان اللي غاني يتفرجون يعرى تسطة ومقرى تسطة ويجيب الله إيه نسان هذي بهم عن الزرائح إن كان كان ويجيب الله خطرش يتفرجون بينك معرض بينك مقرن أتسطة أتنى ربي لا تقن الساعة أكا وتنغيه أليسين ومدان أنفرت لي لحليك إيه غاية مثل لكنين إمين إنتلا إحد ذكير أنوانين بلا الشك أمكي بشير ربنا المؤمنين في الصفات العالية أمكي بشير ربنا المؤمنين وتتقبل وياد دولة سن يتكسن السر هذا الأقدر قالوا كنسن يتكسن أكن داغن أي طرف الصن في تدر تنسن بالله يعني إن شاء الله ماشي زين قرن حفل نازين قرن قعن نازين قرن حسابن أدن كيف أي طرف عزين تسوي أثنين أكن ودع ما إلا مجيرين دامن ويسن تكن قارن أم خلاسين لحالة سن هاتن أم خلاسين ما إلا تبغام الخير خضرة الخير ما إلا تبغان ليسر خدمة ليسر خطر شرق الزكير إما إمارات إماري كثير لتكير وزياس أكن قال خدايني الصورة معكين وزياس سوز من أقب حال مش إلا شد حال سوز من ديري الريحة من ديري وفي الشرط لأعتبر ربي أنصر حاله لعذاب أريزو من أريز قد إينا سيني إمرني أسيني أكني كينا يمدان قرط اللي ضرم صغمضيين في الخير قرط اللي ضرم غور لطر الخير اللي الغضيان تسطط إيه المكين دواكين إذا تسيب دواكين إذا تسيب واتفل لك القرن أكن ديوسف الحديث أتفكن تيسير أتفوه تسيس أذي عيب وضي تسيح يوم تسيح لو كان درس للي يعني إذن أذن مثل الشعر ومن بعد أكل السوسان ويدينا البراء أدي لنا ربي الصفورة نتمسي ورقة الزكية وسي السوم وسوم نتمس أدي تنعتاد أود تنقلاب ألمان نتس اللخا إمرني إن ممري أطفنا بديسن أرجل ما يلان في الزيارة بدا أدي الطب أكل قرن أدري بيس أرياب دقرا أرياب بالحالة التي ترجو لكن دغن في دسفوض أبو هريرة في الناس رضوان ربي رسما إلا ندرس تصل حديث أن وليغ باللي من أعطاف الأذكى لين قلق هذه سنين يمداني خطر شيء لا مشبح من البيض يستخدم ينوذب أكنين أبو قدر الشر إما لا تقدر الشر أسكر الله إما لا تقدر العقاد أسمى عظيمة ليك الجزء إما لا تقدر الخير أسخذ مطلوب قرضي مليك الورس إلا ما تكونش تكني بالسكين أبو هريرة في الناس ديال أصحابي رضوان ربي تسميلان قبول السلام إما لا يلغى المؤمن سمعت قرفن في الملائكة يعني مصار وحدين أذن دسن يعني غدا الغرس سيوط وصفة العالية وتد صفر يعني سنو صفر العالية وتضلون لي كنقارن لي صريحة العالية ودي تسوحوي كنقارن صريحة العالية وتشم ذكي صريحة العالية وتسوح نكني وتا ربي أقبني الملائكة أقبل العلي وتدندي وتسمي اسم العلي خاطرتي كي تروحي للمؤمنين وكان الروح المؤمن وينا غادي يحسوا باللي هو كنوض فلان مثل فلان ينا قدوني تيخدم الخير وينا قدوني تيخدم الطاعة ما ينا غادي يا رمضان يمرني ما ينا يموت في هذه الحالة أسنيني إجرمتي يعني أتقابل مسيارة قابل أتخذ من سبيل نغوات غير أن كان بلا غير تترجون قل عتب النير الربين سبحانه سوى شويه ما يتنفل أرم قبل أن اشتكيه أن كي قلنا أشبح من البيان فبسا تربينا الإسلاميس يتوطين دكاليس إلى منزل أكنين رسمنا عن إيمان سنتو بكنين ينوان هانئ وكان الدين مخدم عثمان بن عفان إنه يظهر إسلايا في عثمان بن عفان متعنق بالله رضوان ربي متسروي يعني الإسلايا يبتسوك له الزكار في رزكار متسروي يعني أنا يبتسوك له الزكار في مخليف في مخليف في المقر إنه يساوينا نشوك السروي إن يسوع درغت مكتغة الجنة تسوس أقلين سوريا إن يسيه ومكتغة القبر أفل يعني المرض مكتغة لكي أذكى أذكى أبحثوا بالله أشبح من البيع فلا تصل ربيع الإسلامي يناد أذكى ليون وخان أنزوروا لخامن اللقر ليون وغريد سيوس تكون أري داري شمس نظم أروس الرقم ونيد من عن أكند من نظم الحدي قعدان ونيد من عن يوخى مني ونيد من قليس لحالة العالية أتان أين يسنى من بعد يسنى الزفير زي نيد لها أكن داغن يوروزي زي يسمتن عبد الله بن رواحة يمكتب السراط يقيم السادس مخطوطي ليونك نجنا يدس أتن هاتو هات أتن كنكا ألم نغذي المحسين الصراط ويتروم ويتروم أي الإجل ويتقنا ديرس يتروك يعني أن يتوالى من تروم وطفطف ويذنو اثنين غابة ويترونا من الساعة إيهان المحسين الصراط الصراط كان ذا بريد قريعة دين بالدين في قمصة قريعة دين بالدين والسيدة تسوق لا نرجع بالدين إيه هذا الدين لا تكون دليل الذي يتقارن الله بسلم سلم ربي وسلم كان السلام ندعو ما سمنع وذا الدين يكون دليل في الناس ويانا صراطك رقيق رقيق اكثر فرزة بشكوع قطع اكثر نسي إيه وذا الدين يكون دليل ألي سمنع ربي المؤمنين ليلة الكفري أتيقى تضغى أرجع من أكني دينا ربي بلاية بلاية بدينا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جزيا إيه المؤمنين بما لا يسير بنظر أين تترجم بلا الشك والاستهزيرة بلا الشك والاستهزيرة بلا الشك أديف التهنيس وذي يخدم سيماني إلى من ذكني أري صور أن دام أري يعني أن تبسران أكنا رسيات يعني وكني أرتي لي لحالين أكني أرتي لي تدر في نسل أكني وثا ينام عمر بن عبد العزيز إما لا يعني هذه تقل خلال جنازة خاطش مسوالي غطاتك دليل إما لا روح دارك مقبور إما ردون خلال مية ثلاثة ونارك مقبر سوين يعني قليل لأهدي فوها الضرن في الدنيا ثم خاطرت الصحابة أكنيك للرسول في اللي تتربيك دنس الآن حصل بالنين أو نجزغ الدنيا تزغى السفل القاعة أزياسات جارت تزغى ضخميك كان تعبطنا القاعدة لنصدم القاعدة المعنى السكين السودان أذكان صدر مير أذكان صدر دونيس إخامن أم في لبنان أم في توش بحان أم في توش ضغان أذكان ضغان ويا ضغك نخام جرس ضغط أكثرنا غزكا أذكان غزكا أثبت سكين غوير المهم أدت تسبحتي جرس مضبري دي جرس مضبري خامكي إلى قال أفرحي كيون لغلبي كيون أو نتي لبنان لبنان العالي لأن ما تكين سني زوار من هنا رد كسنيك فوير من هنا رد نتاري بنون أخام إفحال غفقان من جاريس لغت الدكليس ويد لبنان إلى أن حفر ولا قن شبر ولا حكنا له جني منا يوسني يسمعني ويل ويلعب يعني عمر بن عبد العزيز نار في نفس الليل عثمان بن عفان نار قاص الصحابة التابعين الصالحين في الناس رضوان ربي الماني هي إذا رد سن أرض مقبر سوي مخشعا وزرنا في ذلك كذا كم جلنا في مقبر لنا نثنين ويد نثنين أبو غالن أم نثنين كن نثنين لنا الحيتين وغالن الميتين ويد كن ويقلك ميت الحيتين أتو غالن أذكى ما أصنير الميتين هي أيسعي أيكيس حضرة الله حضرة صور حضرة سميت الدنيس إلى قصص رب لكن الدنا ربي سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله المؤمنين حضرتكم السدهون حضرتكم السدهون تنظرن تلوان من ذكر من غفع ربي غفع عبادة ربي غفع ذكر ربي سبحانه ونريخد من الاشتنين معناه ونرسدهون يدري منين يتسوم النور يتسوم الطعام يتسوم الأخر يتسوم الزكاة تسويع تكن الدينار فيه نفقة ينزل صدقة وقف المرضيات أذكرت وقف ربح الموت من قبل أيات يا أحدكم الموت إما رضية الموت وفي الظرف يونوز ميرة حر يونوز ميرة السمنع إمير من هذا يحسون بلغة المية تريني تسويع تكين أفير هذا شو ما لي يطلب هذا شو ما لي يدعون هذا اللي ربي لو كان درس غز أرد سبت الفاظ وكني ما لي تمزق العمريو يعني أدفل سكان كي خلاف العمريو يعني أزال تودرتيو أزال كان دمش وحده وثلاث أزال جرس بقاء هو لي لغة الصالح هذا شو كان ربي قرد تدرس وربي يستيع ويولها وربي ويسوى خيرها من الأجل يعني تنسى نبنادر نغل روح نبنادر إما رديت الأجل ينسى ويسوى خيرها ويمنان ربي يحصان أين ردخل من أين تدد إما رتولي ما نشتكير أتسني هنا يمدى إلى قتل عطش صور ذا شوم إكترجون أنا كانت قبل أنا كانت قبل طلام أزكى أنا كانت قبل إمارة فيلم إماري كطلام النين أزكى نير وطيوتي وكوين أزكى الشتينك ذا شو كترجون أمر درب حصول ذا شو كترجون أمر درب حصول لغم الأمر ذي تصنط يعني ذا شو أمر درب حصول في قيم دانة حصول أتتنا وتولي وتفض بالليل إلى أيمدان أتخمص تسكيلان تقول السنة وتضوم الطعام خطف الطعام نفع مولاني الطعام فرحان في مولاني واللحبي تكين إذن مدر إمين إتي بسجن وشبيح من نبيع إمين ويد مبنى العائشة كل تسكيلان تقول السنة يمكن مهمة تقول إثنين إثنين ويا إثنين يعني بغير إثنين عليه أريد كتدرع إقبش قروم ونكينا مدعوها إثنين عليك نسمع عارفين العذاب الأكبر ويذو زيد حصان بالليم يلام العذاب الأكبر ويأوك يعني من زمان إلى قد سنين أنشتكير العذاب كيم مع العذاب كيم أبينين أكنت لنا مدمي نادم المؤمن

واللام يعني لقاء سنسوليد أروين إلا للميتين يعني الميتين كان ميتين إمي يقيمن إمي يوهين أدد أدد دون في بلعيني تنصد بغان عينيكين اللام بغان نار جمتين لحيثين وقيمن أجنان إيه يعني السين خلوين أي مدان خلوين أي ثلاثين تثمتين إلى أتتين أشتاقين رب خطرش تنريس بعد أسقطين أسقطين أدد رب مسمير ثم مسمير زي سيكون اليوم الربي زي نديون تسكين ربي زي نديون السلد ربي سبحانه يوصاكم أكن ألسل مدين نون يوصاكم ويمريكم أكني أردت تقسيم غف الدين نون أكني أردت تقسيم غفوز لو الطاعة أكني أردت تقسيم غف إذلال أكد أغن الصفات الطاعة أكني أريدين اسمي أكد غيثلا أكسر ضمان مقرورة ماشي سوسير مكذكا ويني بغان لاخر سكين إلى قد يدعو الدوم وبرد الطاعة وين يخسر الخضير الطاعة وين يكلال أسواه الطاعة إلا من ذاكنا رسيات خطر شابري من الجنة بوثيف أريد من الجنة إزمار لي عيوز بسبنادن إلا من كونشتكين يكون وصلان لجوز نوين يكون يمكن وصلاني مزورا ويني تشيبزين ويني تصوضان ويني تكسن رفيني غران ويني يلمزن في القرآن الكريم أكد السنة تشبيح من النبي من الله تسر ربيه من الإسلاميس ويني قلع ويني إمام السلف ويني الصحابة التابعين تابعين تابعين إمام إلان سود مكين إلان سوليهن إن سورا سوصين إن سورا وقام لسن نبري ذاكين إن صوابا نبري ذاكين إذا مدحان نبري ذاكين إقلعان إن سوان وين جرت الدوم أي مدنب أكد مثل دام ونكنين أتجرى السويف والسكين إمام إدمدن غفين يعني هناك لك لحديث إذ السجن أشبه للنبياء فلسة ربنا لمس إيم دكالس إذو مينس أكني غارسين ذشوري سرشون أن بغاد أكني أتن والله خطرش يونواز يونواز الرسول صلى الله عليه وسلم يوسف من الغرف إن يد أي وقت أتن تردوني يسخسات أي وقت أتن تردوني إنك متى تقوم الساعة أي وقت يكرد يشبح للبيان في أخذ ربيان السلامي إنه ليش هو يستقعد ويدفون ليه ليش هو يتحقام كباز الموت ليش هو يتحقام أنت لتقبل أصدقام أنا قام كارك شيء من البيت نوكن يلتين دان الدولة إما لي روحدي ونارو الدوكلي ما غير روحدي بيس ما غير ميس عميس أي وغد يدي قريبا ميس كلا إيه نصدك أين رأيك قريبا سنين ماشي هدري ماشي هحبيب ماشي هنزفل ماشي تروى ماشي المولى ماشي اللأمو ماشي الأخوات خبش بك نارك فوق نفع نارك تدغام ديما نسناك أرنفات أكيد دي النهر في صحنه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم تدغام ما كان لما اشتكي اذكني اثمرت جرسة ديما في القيامة اثمرت جرسة اتقردوني واتحضر الساعة وتسمعة الله خاطر تغرر ايه الليل الجال اليرور كمات القردات وطوفي السرد والاوي واتمت الليل مد الناس كما لا نسم يرور اي غار يتمثل نسم يرور خاطر شجال يرور يقلل ربي يمانيس هكني غريب سمع يمانيس هكني أري يعني أجده بسم الله أقول السنة إيه أنا الذي أتنا أولا في الدرام إذ يسجد إذ يفتام ربين يفتدد إولا يفتدد إن سمع يفتدد كنارتين إمدانا بالليل أدرى يمدان أين تبغير أدى استسمع جراس المطور جمع الدقائق الصغير أدت تسمع جرس الجد شوف وين الصغير أدت تسمع جرس فرقط أخذم آنس الضغير أدس تسويح جارك وحصب الشبيلس إيه أكان إذن صور أرتجرم الويت والسكير ونسرع ونزعون ربهم سبحانه سيلس أمنحان زول أزدقاء دواوة إبحان إلى من ذكني أرغم الله أرطع أكني أرغيوي ذو بريد الفيدس ذو بريد الطع إلى من ذكني أرغ يعني أرغي تقوم الطع ورغي نظر الله وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله.